عين فتحة ألف مدعى همزة كسراء إي عائي لام فتحتين لن عائلا غين فتحة ألف سكون غا سين كسرة سي غاسي قاف كسرتين قن غاسق نون فتحة ألف سكون نا صاد كسرة صي ناصي را كسرتين رن ناصر واو فتحة ألف سكون وا لام كسرة لي والي دال كسرتين دن والد همزة فتحاء عين ضمة واو سكون عو أعو ذال ضمة ذو أعوذ همزة فتحاء كاف كسرى يا سكون كي أكي دال ضماد أكيد يخاف يداه يقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عين فتحة ع ذال فتحة ألف سكون ذا عذا با ضمتين بن عذاب عين فتحة ع ط فتحة ألف مد ط همزة فتحتين أن عطاء غين ضمغ ثا فتحة ألف مد ثا همزة فتحتين أن غثاء كاف كسراكي تا فتحة ألف صغيرة تا كتا با فتحتين بن كتابا كاف كسراكي را فتحة ألف سكون را كرا ميم فتحتين من كراما لباسا لسانا ميم فتحة ما همزة فتحة ألف سكون آ ما آ با فتحتين بن مآبا ميم فتحة ما تا فتحة ألف صغيرة تا متى عين فتحتين عن متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا را فتح را سين ضم واو سكون سو